وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إن ربك

وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجيء على قميصه بلا من كذب

Sure.